الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى وهي عروة الإيمان والتوحيد. عباد الله، وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس بعدما صلى بهم صلاة الغداة، فما زال يحدثهم ويخطب بهم ويخبرهم عما يكون إلى قيام الساعة، حتى إذا زالت الشمس نزل صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم رقى منبره يخطب إلى أن حضر العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم رقى يخطب عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. قال الصحابة رضي الله عنهم: فما ترك صلى الله عليه وسلم أمرا مما يكون إلى قيام الساعة إلا وآتانا منه خبرا، علمه من علمه، وحفظه من حفظه، وجهله من جهله، وكان أعلمنا أحفظنا. إن هذه النذارة منه صلى الله عليه وسلم هي من شفقته ورحمته بأمته، أعذرهم وأنذرهم وأخبرهم مما يكون من المهولات العظيمة من أشراط الساعة الكبرى والصغرى، من التي وقعت وانقضت والتي وقعت وما تزال تتجدد في وقوعها، ومن علامات لم تقع بعد. ألا وإن من أعظم أشراط الساعة يا عباد الله، وأشنعها وأفظعها وأعظمها، فتنة، فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة التي آن أوان زمانها، وما هي والله عنا بالبعيد. وإن من العجائب يا عباد الله، ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. يحدث المؤمن نفسه في حال الرخاء وفي حال السعة، فربما أوهم نفسه أنه ناج بإذن الله من هذه الفتنة، وأنها لن تصيبه، وأنها لن تضره، وأن هذه الفتنة ستضر غيره لأنه مستمسك بدينه. هذا في حال السعة والرخاء. وأما إذا نظرنا إلى ما يقارب ذلك يا عباد الله، خصوصا مما اشتهر في وسائل التواصل الاجتماعي من متابعة أناس في هذه التواصل، وهم من أسخف الناس خلقا وخلقا وأقلهم مروءة وأدبا، ويتابعهم في هذا الملايين، فكيف إذا خرج على هؤلاء وأمثالهم الدجال ومعه من الخوارق ما لا قدرة لأحد على دفعه ولا قدرة لأحد على صده إلا من ثبته الله بإيمانه وتوحيده. وطرأ علينا عباد الله، طرأ علينا مع هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إذا خرج الدجال فلا تحدثن أحد منكم نفسه أي إنه يذهب ينظر ما معه، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه.

ولا غرق ولا نصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا رب العالمين. اللهم إنك ترى ما بنا من الحاجة واللأواء، ولا غنى لنا عن فضلك. اللهم فأنزل علينا من بركات السماء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نستغفرك اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم من ذنوبنا، ونستغفر الله العظيم من شر سفهائنا، ونستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أغثنا، اللهم ارحم هؤلاء الشيوخ الركع، وهؤلاء البهائم الركع، وهؤلاء الأطفال الرضع، ولا غنى لنا عن فضلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحيائهم وأمواتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.